فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذه الآيات كما ترون تتمة للآيات السابقة، وكل آية تأخذ بحجز الآية التي سبقتها ولها مع سابقتها ومع لاحقتها معنى مستحكم، معنى قوي. وهذا من ضمن أسرار إعجاز القرآن الكريم. ولا نقول هذا الكلام في سورة الأنعام وحدها لأنها نزلت جملة واحدة، بل هذا الكلام الذي نقوله ونؤمن به ظاهر في كل سورة من سور القرآن الكريم. ما من سورة نزلت منجمة أو نزلت جملة واحدة كانت مكية أو مدنية تحدثت عن العقيدة أو عن الأحكام أو عن القصة إلا وفيها هذا السمت وفيها هذه الصفات، لأن القرآن الكريم كله محكم من عند الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هي محكمة كلها. وكل القرآن الكريم من ناحية الإعجاز ومن ناحية النظم ومن ناحية الصدق ومن ناحية القوة المباني والجزالة الألفاظ كله متشابه. حينما يقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وعلى ذلك نجد أن القرآن الكريم كله محكم، ونجد كذلك أن كل القرآن الكريم متشابه من هذه الوجهة التي ذكرتها، أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهذا أمر آخر، والإحكام والتشابه فيه له معاني أتينا عليها في كلامنا على سورة آل عمران. أما الآن فنحن نتكلم عن إحكام القرآن وعن آياته وعن مبانيه وعن ألفاظه وعن أسلوبه وعن إعجازه، فتدبر هذا الأمر جيدا وطبقه فيما تقرأ من آيات ومن سور في القرآن الكريم. تقول الآية 51 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الآية التي سبقتها كانت كلاما موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله فيه أن يقول وينفض يديه كلتيهما صلى الله عليه وسلم من ملكيته لخزائن الله ومن علمه للغيب المطلق ومن كونه ملكا، فهو يفوض الأمر كله للباري جل وعلا. قل لا أملك خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن الجاحدين الكافرين من المشركين المستبدين قالوا له لن نؤمن لك حتى تأتينا بمجموعة من الخوارق، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يأتي بخارقة من الخوارق، وإنما الذي يأتي بالمعجزات هو الله وحده. ولذلك قالها له صريحة في الآيات السابقة، ومؤدى الكلام أن هؤلاء لا ينفع معهم نزول معجزات. فهم قد وصلوا الى مرحلة من الكفر ومن العناد ومن الجحود ما لو جاءهم علم الغيب كله امامهم فلن يؤمنون. لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. سحرنا. وكما قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالقضية قضية عناد، قضية استبداد، قضية استكبار. فهم بدأوا مجادلين وانتهوا مجادلين، بدأوا زاحدين كافرين وانتهوا كذلك. هؤلاء لا ينفع معهم شيء على الاطلاق، وخالقهم العليم بكل شيء محقق امورهم وكيفها وايقنتها انفسهم ظلما وعلوا ويعلمون صدقك. كما قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. وان كنت في شك من هذا والرسول لا يشك وانما هو صلى الله عليه وسلم على اليقين كله، يقول الله تبارك وتعالى له في هذه السورة الكريمة وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شاء الله لجمع هؤلاء على الهدى وخلق الإيمان في قلوبهم، ولكن كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهم لن ينتفعوا من الخير بشيء على الإطلاق لأنهم مجموعة من الناس جحدوا وزاغت قلوبهم فأعقبهم الله في قلوبهم هذا الموت للقلوب والمرض القلبي الخطير الذي لا ينتفع من نزول الوحي على الإطلاق بشيء. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمثال هؤلاء بعد أن وضح الله حقيقة النفوس والقلوب حينما قال إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى كيف يكون حقيقتهم أو مآلهم؟ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هؤلاء ليس لهم علاج إلا في الآخرة يوم يحشرون ويعرضون على النار ويدخلون الجحيم. هذا هو العلاج لأمثال هذه القلوب الميتة. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام في مواجهة هؤلاء قل لا أقول لكم عندي خزائن، أنا رسول من عند الله أمرت أن أبلغكم رسالات ربي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما قال تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقل الحق من ربكم كذلك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. هذه حقيقتي انا ابلغكم الرسالة. من شاء فليؤمن وله الجنة ومن شاء فليكفر وله النار. هذه حقيقتي. طيب ان كان هؤلاء قد قال الله في شأنهم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، فهؤلاء ما انتفعوا باسمعهم ولا بابصارهم ولا بقلوبهم، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول في الآية 51 ويحدد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع انه رسول للعالمين للكافر وللمؤمن على السواء، للعرب وللعجم، للانس وللجن، للكافة، ولكن رسالته من ينتفع بها؟ يوضح الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام من الذين سينتفعون برسالتك، من الذين سينتفعون بنذارتك، من الذين سينتفعون ببشارتك. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هؤلاء وحدهم هم المستفيدون من نذارتك. النذارة والبشارة من المستفيد منها؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أما الذين بدأوا كافرين وانتهوا كافرين، أما الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ويصدون عن سبيل الله ويجعلونها ويبغونها عوجا، هؤلاء فإن النظار لن تنفعهم بشيء على الإطلاق. أنذر به طائفة من الناس كما قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، مع أنه مأمور أن يذكر سواء نفعت أم لم تنفع، ولكن يبين أن المستفيد من النظارة ومن التذكير دائما إن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين وحدهم. ولذلك سبق أن أوضحنا أن رسالة الرسول أي رسول لها ثلاثة أهداف. الهدف الأول إقامة الحجة على العالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إقامة الحجة. ثانيا لأن المأمور بالنظارة وبالبشارة الرسول أو الداعية، أي داعية على منهج الرسل، قد كلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في عنقك أمانة لا بد وأن تؤديها، فإن قمت بأداء هذه الأمانة فقد أعذرت إلى ربك، كما قال تعالى في سورة الأعراف وسيجيء إن شاء الله تعالى في قصة أصحاب السبت، لما قالت الطائفة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، حينما قالت لها الطائفة التي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة، ما هي المعذرة؟ إعذار إلى الله في أمانة في عنقي لا بد وأن أؤديها، حتى ولو وجدت من الذي أمامي لن يستفيد من الدعوة ومن النظارة ومن البشارة. أنت مأمور بالتبليغ أولا لإقامة الحجة، ثانيا للإعذار، لأن في عنقك مسؤولية الأمر والنهي. فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الشيء الثالث أن ينتفع المدعو بالخير وبالنظارة وبالبشارة، فإن وجدنا أن الذي ندعوه قد أقيمت عليه الحجة وقمت أنا كداعية بواجب الإعذار وقلت معذرة إلى ربكم فسقطت الحجة عني، قمت بأداء أمانة الله وبلغت على الوجه المطلوب وعقبت الحجة على الناس. الثالثة ليست من شأني وإنما من شأن من؟ من شأن الله وحده سبحانه وتعالى. وعلى ذلك قال تذكر إن نفعت الذكرى، تذكر إن نفعت، فأنت عقمت الحجة. الثانية أعبرت إلى الله بأداء الأمانة. الثالثة لم تتحقق، فما أنت بمأمور بالدعوة، وإنما تكون الدعوة حينئذ لهؤلاء من النوافل، إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها، ولكن مرد الأمر كله لمن؟ لله وحده لا شريك له. ولذلك إن علم النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى أن أبا لهب لن يؤمن بل سيصلى نارا ذات لهب، فأنت غير مأمور بأن تدعوه. إذا علم من الله أن بعض صناديد الكفر والشرك لن يؤمنوا، وهذا أمر لا يعرف إلا لمن؟ إلا للرسل من ربهم سبحانه وتعالى. فحينئذ يقول تذكر إن نفعت الذكرى. الآية هنا 51 يحدد الله تعالى الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينذرهم وأن يعلمهم، الذين يستحقون الخير من الله، فقال تعالى وأنذر به الذين يخافون. تنذر من؟ الذين يخافون. يخافون ماذا؟ أن يحشروا إلى ربهم. بيتكلم عن طائفة مؤمنة مخبتة، هؤلاء هم أهل النظارة والبشارة الذين يستحقون اهتمامك. لا تضيع وقتك بهذا الركام، وإنما اهتم بهؤلاء، هم الصفوة المختارة. أنذر به الذي به اللي هو بالقرآن الكريم. ولذلك حتى نتعلم أن أعظم إنذار يكون بالقرآن، أعظم وعظ يكون بالقرآن، أعظم تبشير يكون بالقرآن الكريم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وعظهم بالقرآن الكريم يعني، وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن، القرآن للتذكير وللعظة وللتبشير وللإنذار وللتعليم وللجهاد. القرآن هو غاية المؤمن، وهو سبيل المؤمن في دعوته دائما. يتكئ على معاني القرآن الكريم في تبليغها للعالم. وأنزل به يعني بالقرآن بالوحي وبالطبع السنة، تدخل ولا خارجة؟ داخلة معه، به يعني بالوحي بالقرآن والسنة التي أوحى الله بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، مؤمنين بالحشر وخايفين. يبقى الإنسان دائما خائف، المؤمن خائف من لقاء الله تعالى، يخشى ربه سبحانه وتعالى. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم في حالة كونهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يبقى انت بتنذرهم لعلهم يتقون، لان من كانت هذه حالته فهو اقرب للتقوى، وهو على رجاء التقوى. سيتقي الله، سيتقي غضب الله، سيتقي نار الله، سيأتي بالمأمورات، سينتهي عن المنهيات. لان كلمة التقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالتقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله، الإيمان والإسلام والإحسان، لعلهم يتقون. فقال سبحانه وتعالى: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم في حالة كونهم ليس لهم من دونه ولي. لأن الذي يخاف أن يحشر إلى الله مش معلق آماله على ولي من دون الله، هذا إنسان مخلص، هذا إنسان موحد. لكن العقول الشركية الوثنية اللي وضعت في أذهانها إن في أولياء من دون الله، ويقولون عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مسألة الولاية والوساطة والمحسوبية، هذه غير موجودة في ذهن الموحد على الإطلاق. ليس لهم من دونه ولي على الإطلاق. في ولي ليك من دون الله أبدا؟ فيش ولي لك من دون ربنا أبدا. ولذلك فالله هو الولي الذي يتولاكم. وحتى القرآن الكريم لما يتكلم عن الولاية يقول سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هل ربنا ليه اولياء ولا ملوش؟ له اولياء، اتخذ اولياء من الناس، مش كده ولا لا؟ اتخذ اولياء، اتخذهم من ذل ولا اتخذهم ليعزهم هو سبحانه؟ فربنا ليس في حاجة الى ولي حتى يعز ربنا، وانما العزة كلها ممن؟ من الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هنا يقول ربنا تعالى عن هؤلاء الذين امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان ينذرهم، قال: الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي. لكش ولي على الاطلاق، مع ان المؤمنون بعضهم لبعض اولياء ولا لا؟ في التناصر والتعاضد والحب والولاء، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، لكن هؤلاء اولياء من دون الله ابدا. المؤمن ما عندوش ولي من دون الله ابدا، وانما هذا الولي احبه من اجل الله. ان تحبه لمن؟ من اجل الله. وان تبغض من اجل الله. ان تحب المرأة لا تحبه الا لله، وان تبغض المرأة لا تبغضه الا لله سبحانه وتعالى. وده الولاء والبراء اللي الاسلام والتوحيد علمنا اياه. فهنا يقول: ليس لهم من دونه ولي، فيش ولي من دون الله، وانما الاولياء بنحب بعض وبننصر بعض. في حب الله، واجتمعنا على حب الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فقال ليس لهم من دون الله ولي، من دونه ولي، ملكش من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. كذلك قضية الشفاعة، هل هؤلاء الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم شفيع ابدا؟ نحن نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بشفاعة الملائكة، نؤمن بشفاعة الصالحين، ولكن هذه الشفاعة من دون الله ولا بإذن الله؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته أصحاب الشفاعة مشفقون. فيش واحد فيهم يملك الشفاعة، إنما الذي يملك الشفاعة من؟ ولذلك الشفاعة محاطة بأربع قواعد. أول قاعدة، الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. الشرط الثاني، إن الشفاعة لا تلحق مشركا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشرط الثالث، إذن الله للشافع، كما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يأذن للشافع ويرضى، يرضى عن مين؟ عن المشفوع فيه. فحينئذ حينما يقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ينفي الشفاعة الشركية. المشركين عبدوا الأصنام وجعلهم وطائف وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع. في فلان ويقبل ويقول له اشفع في كذا، ويحط له حدا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندكم أحاديث الشفاعة وبسطناها وتحدثنا فيها مرارا في كلامنا عن آيات الشفاعة سابقا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ما الخبر؟ الخبر أن هذه الآية لها آية شبيهة في سورة الكهف. في الكهف النظم يقول ولا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أسباب النزول تقول إن المشركين المستكبرين المستبدين الذين رفضوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا رفضوه لأنه فقير، رفضوه مع أنه الصادق الأمين، رفض من أجل فقره، لأنه كانوا يقولون عنه يتيم أبي طالب، يتيم أبي طالب. فلما نزل عليه القرآن، هذا القرآن عظيم ومعجز، ولا يستطيع أحد من المشركين أن يجابه القرآن الكريم أو أن يخط تحته خطا أكبر، وإنما القرآن أعظم من أن يقف أمامه الشرك والمشركون. فقالوا نؤمن بالقرآن بشرط إن النبي لا عليه الصلاة والسلام يكون نبي غيره. لماذا؟ هل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الرب الصادق الأمين أفضلكم وأعظمكم أخلاقا؟ ولذلك قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ترفضوا ليه؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن، ما القرآن شيء عظيم. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ياريته كان نزل على واحد من العظماء كنا آمنا بيه وصدقناه. يبقى المشكلة مش في القرآن، المشكلة في من أنزل عليه القرآن. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من الطائف أو من مكة، ياريته كان نزل على الوليد بن المغيرة الذي كانوا يسمونه بالوحيد وكانت هناك اعناق تشرعب لنزول وحي الله عليهم كأمية بن الصلت على سبيل النساء، لان الزمان كان زمان يتحدث اهل الكتاب عنه انه زمان نزول كتاب على نبي. اليهود ينتظرونه اسرائيليا، والعرب ينتظرونه اسماعيليا، وهؤلاء ينظرون الى بعض اهل الكتاب، والاخرون ينظرون الى بعض الحنفاء وبعض الشعراء، ولذلك كان بعضهم تشرعب بعنقه لنزول الوحي عليه. ولكن الوحي ما ينزل على انسان يستعد له على الاطلاق، فالنبوة ليست كدية، وانما النبوة تأتي من عند الله اختيارية سبحانه وتعالى. فيش كلية لاخراج رسل او انبياء، وانما فيش انسان يقعد يعبد 100 سنة عشان في الاخر يترقى يبقى نبي، وانما النبوة تأتي منحة ربانية، والله اعلم حيث يجعل رسالته. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان من الذين يتمنون نزول الوحي عليه، بل قال تعالى: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتمنون نزول القرآن الكريم عليه، وانما غيره كان ينتظر هذا الامر. فقال المشركون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعنون بالعظمة العظمة المادية، الفلوس والغنى المادي. الله يقول لهم: إن محمدا أعظم عظيم وضعت قدمه هذه الأرض. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بالفعل نزل على أعظم الرجال على الإطلاق، لكن هم العظمة في أذانهم بمعنى الغنى المادي. فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك اللي هي النبوة خير مما يجمعون. يبقى هو رفض أول، ولكن الرب مش هيجيب نتيجة. استمر الوحي يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فماذا قالوا؟ قالوا: من الممكن ان نؤمن بالقرآن، مع انهم كانوا من وقت لاخر يقولون: ان هي الا اساطير الاولين، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، ومحمد الذي يتنزل عليه عاوزين ملك ينزل معاه. وقالوا: ما لا يدري هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، عاوزين ملك ينزل عليه. لو انزل الله عليه ملك لكنا امنا. كلام كثير يقول: زي قلت لكم، انهم يجحدون الرسالة ويجحدون النبوة، ولذلك قال تعالى: فانهم لا يكذبونك، انت عندهم كنبي غير مرفوض، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجيئون ليتحدثوا عن الاتباع. الرسول خاضوا في صفاته وتكلموا، وردت عليهم الصورة وردت جميع شبهاتهم، فجاءوا الى المدفوعين وبدأوا يتكلموا في المدفوعين. انت معك مجموعة ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. اذ اتبعوك مجموعة من المستضعفين، والمستضعفون هم اتباع كل نبي من الانبياء. واقرأوا القرآن، واقرأوا سورة هود وسورة الاعراف، هكذا كانوا يقولون لنوح ولهود ولغيرهما: وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. وكانوا يقولون لهم: اطردوهم من مجالسكم. وكان نوح عليه السلام يقول: وما انا بطارد المؤمنين. وكان يقول: فمن يملك لي من الله شيئا ان طردتهم؟ انا اعمل ايه امام الله تعالى لو طردت هؤلاء المستضعفين؟ ما هم اتباع كل نبي. وهرقل حينما يرسل الى ابي سفيان في المدة في فترة الحديبية، ولم يكن ابو سفيان قد اسلم بعد، ويأتي اليه ليعرض عليه امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسأله هرقل اسئلة كثيرة رواها البخاري في اول صحيحه، من ضمنها: اضعفاء الناس يتبعونه ام اغنياؤهم ووجهاؤهم؟ من اللي يتبعوه، الضعفاء ولا الكبار؟ فقال: ضعفاء الناس يتبعونه. فيرد عليه رقل الذي درك وعلى دراية بالرسالات السابقة وقصص النبيين في كتبهم، يقول: وهكذا كل رسول اتبع كل رسول يتبعه الضعفاء والمستضعفون من الناس. كل رسول ما بيتبعهوش الاغنياء ولا الوجهاء ولا الكبار، وانما الذين يتبعون كل رسول اتبع كل رسول هم الفقراء من المستضعفين. فجاءوا هؤلاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له: اننا من الممكن ان نؤمن بك. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ايمان الخلق جميعا، وبالذات حريص على ايمان الكبار، لان الناس على دين ملوكهم وسادتهم. فان امن السادات وامن الكبار فان الناس لهم تبع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتمنى ان يؤمن كل الناس وان يدخل الناس جميعا في دين الله افواجا. فجاءوا اليه واخذوا يراودونه. ودائما وضعها في اعتبارك قاعدة: الذي يدخل معك دائما في مساومة في قضايا الاعتقادات وقضايا المبادئ فاعلم ان هذا الذي يساوم ليس محقا. اللي يساوم ويقدم تنازلات ليس محقا. لماذا؟ لانك لا تملك الحق الذي معك، وانما الحق ملك لمن؟ ملك لله وحده. فانا لا استطيع، وان كنت على اكبر درجة علمية او كما يقولون في زمان الناس اليوم منصب ديني، مهما كان منصب الانسان منا الديني، هل يملك ان يتنازل عن جزئية من جزئيات الدين؟ لا يملك. هذا عالم من العلماء، ولا مفتي من المفتين، ولا مجمع من المجامع يكفي انه يتنازل عن جزئية، ولا جيل من الاجيال، لان الامة معصومة عن الوقوع في الخطأ باجماع، تجمعش على ضلال ابدا. ولذلك فان الذي يقدم التنازلات دائما من؟ المبطلون. المبطلون هم الذين يقدمون التنازلات. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له: نؤمن بدينك بشرط. انت في مجلسك يجتمع فيه بلال الحبشي، صهيب الرومي، ابن مسعود، سعد، مجموعة من الفقراء. هؤلاء كيف نجتمع معهم في مجلس واحد؟ اطردهم من مجلسك ونحن نجيء نستمع اليك. ان رائحة عرقهم تؤذينا. تصور جو جزيرة العرب، كيف يجلس هؤلاء السادة النجم اصحاب الملابس المدركشة الآتية من اليمن او من الشام، اصحاب الروائح والعطور الذين يختفلون كل يوم في جو الجزيرة الحار المترب، فاتون ليقولون: كيف نجلس ونحن المرطهون بجوار اناس يلبسون جداب الصوف؟ محناش الواحد غير كل اسبوع ولا اسبوع فقراء. والماء في تلك الاونة كان شحيحا، كيف نجلس معهم في مجلس واحد؟ ان رائحة عرقهم تؤذينا. اطردهم من مجلسك. وقبل ان يجيد النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل الوحي لاعلاء المبادئ ولارساء القيم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حساب، تطردهم ليه؟ انت لن تحاسب عنهم وهم لن يحاسبوا عنك. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا كلام موجه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ المشركون يقدموا تنازلا جديدا. محمد لا يملك ان يقدم تنازلا، لان الامر ليس اليه، الامر كله لمن؟ لله وحده. يقول: لا تطردهم من مجلسك حتى لا تغضب ربك. تغضبش ربك وتطردهم من مجلسك، ولكن اجعل لنا يوما ولهم يوم، اجعل لينا يوم وليهم يوم. هذا امر ما يزعلش، مش هتطردهم. خلينا احنا سبت واثنين واربع مثلا وجمعة، وهم يبقى ده يوم للاغنياء وده يوم للفقراء. اظن الامر ده يعني ممكن يجمع بين الاقوال. مسكنا العصايه من النص، مش هنخسر هؤلاء المستضعفين، ومش هنخسر الاغنياء المستكبرين. وتبقى الدعوه والحمد لله رب العالمين جمعت ابا جهل واباء الجهل جميعا، وابي لهب واباء اللهب جميعا في كل زمان ومكان، اصبح دعوة للاغنياء ودعوة للفقراء. اظن هذا امر غير عادي. او نبني مسجد للسادة النجب، ونبقى مسجد للارستقراط، ومسجد للفقراء وللدهماء من عامة الشعب. هذا كلام يقضي بالله؟ ربما كان هذا الكلام يعجب اصحاب فقه الدعوة او اصحاب مصلحة الدعوة. يقول لك لمصلحة الدعوة دول وزراء ودول ناس كبيرة هيجوا يجتمعوا ويستمعوا الينا، ولكن كل ذلك على حساب المبادئ وعلى حساب القيم. فقال تعالى له: واصبر نفسك مع الذي، الايه الاولى بتاعت الانعام بتقول ايه؟ ولا تطرد. قالوا ما تطردهمش، اجعلنا لهم يوم ولينا يوم. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ما تبصش لغيرهم، ما تبصش، ولا تعد عيناك، لا بص لدول مش عاوزين الا دول، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ايه انت هتبص لهم ليه؟ عجبك زينة الحياة الدنيا؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقل الحق من ربكم، ده الحق اللي عندنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اما انا اقدم تنازل مستحيل. شوف عزة، تصور حينما تنظر الى الامر، الدين ليس من عند البشر، والله لو كان من صنع محمد صلى الله عليه وسلم لفعل الاعاجيب عشان يجمع الناس، ولكن الدين من عند الله. ولذلك تأتي سورة عبس وتولى، يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، وخد بالك الرسول كان حريص، سورة عبس قبل سورة الانعام، قبل الانعام في النزول، يجي الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريص كل الحرص كما تعلمون على ايمان الناس جميعا وبالذات الكبار. سيدي الرسول عليه الصلاة والسلام واحد بيتناقش مع مجموعة من السادة الكبار وهو يرجو اسلامهم ويرجو ايمانهم، هو لا يريد شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم وانما لمصلحة الدعوة، واحد بيتكلم معه. وجاءه احد الفقراء، عبد الله بن ام مكتوم، فقير واعمى، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وامسك بيده واراد ان يستفتيه في بعض المسائل. والرسول عليه الصلاة والسلام حط بقى نفسك مكانه، هو ده وقته، ما انا معاكم على طول، انا واقف لمصلحة الدعوة والدين، بتناقش مع دول لعل الله يقذف في قلوبهم الايمان به. قاله عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه وبيسأله ما فعل شيئا صلى الله عليه وسلم يغضب ابن ام مكتوم، ما نطق، ما قال هجرة، كل الذي فعله انه عبث، كشف وتولى، لفت وشه للناحية الثانية. والعبود والانكتاب لا يراهما الاعمى، صح؟ ولذلك التعبير قال ان جاءه الاعمى، عشان يبين لك معنى القرآن الكريم. القرآن علمنا الا نتنابز بالاوقاف، نهى عن التنابز بالأوقاف. طب ليه قال الاعمى؟ عشان يبين لك ان الاعمى ما شافش، لا الالتفاتة التولي ولا العبوس اللي هو التكشيرة. ومع ذلك فان رب الاعمى قد رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فما تركها له، فمالوش، بل جعلها قرآنا يتلى في المحارب الى قيام الساعة عشان يصحح الصراط المستقيم، يبين الصراط المستقيم، ان ربي على صراط مستقيم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى، استغنوا عنك وعن الدين وعن الله، فانت له تصدى، وما عليك الا يزكى، اللي هم السادة النجوم، ما عليك الا يزكى. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، عبد الله بن اعمى جاء يسعى وهو يخشى، يخشى، فانت عنه تلهى. واعتبر القرآن الكريم الوقوف مع هؤلاء والكلام معهم في شأن الدعوة وترك الاعمى ملهى، مع ان الرسول ما كان يتلهى، لكنه جعلها القرآن فانت عنه تلهى. كلا وقيلت للرسول صلى الله عليه وسلم مرة وحيدة في القرآن الكريم، جل بالزجر جل كده، فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. شوف العزة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة قتل الإنسان ما أكبر. ومع ذلك تأتي سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون رفضوه أولا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لن يقدم تنازلا لهؤلاء، فقالوا اطردهم من مجلسك. فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه، والخليج يقول ما عليك من حسابهم، انت لن تحاسب عنهم وهم لن يحاسبوا عنك. هؤلاء الفقراء المستضعفون الذين امنوا بالرسول صلى الله عليه واله وسلم، وشوف التعبير يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد، بيوصفهم وصف جميل، يدعون ربهم بالغداة والعشي قلبهم لله وحده لا شريك، يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده فتكون من الظالمين. القيم لما بتختل في عقول الناس يبدأ الناس يحدوا بعضهم بالفلوس، ولك فلان عنده قد كذا يبقى يساوي كذا، ما عندوش كذا ما يساويش كذا، اللي عنده جنيه يساوي جنيه، واللي ما عندوش جنيه ما يساويش تعريفة. دي مقاييس الناس لما تبعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقير دائما ان شاء ان يتزوج مين هيجوزه، ان شاء ان يجي يشتغل معاك هتشغله ازاي، معوش فلوس يشاركك. فالفقير في باب الزواج مرفوض، في باب العمل مرفوض، في الدنيا مرفوض، في المناصب مرفوض، وفي المساجد كذلك هيبقى مرفوض. نرفضه كمان في المساجد ونعمل له مسجد لوحده، ونجعل للأغنياء مسجد لوحدهم، ونقسم الرحمة، رحمة ربنا تقسم على الأغنياء بوفرة، وتقسم على الفقراء على قدر فلوسهم. سبحان الله، إذا كانت الدنيا للفقراء، إذ كانت الدنيا للأغنياء، الزواج والنساء للأغنياء، البيوت الفارهة والعظيمة للأغنياء، المراكب الفارهة للأغنياء، حتى المساجد تبقى للأغنياء، والدين يصبح للأغنياء، والنبي يصبح للأغنياء، والآخرة تصبح للأغنياء، فيا مصيبة الفقراء، ضاعت منهم الدنيا وضاعت منهم الآخرة. شوف تعبير القرآن، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تطردهمش، دول صفتهم يدعون ربهم بالغداء الصبح والعشي، كانت ساعتها وقيل ان يدعون ربهم بالغداة والعشي الاذكار، لان الدعاء يشمل كل هذا، فالصلاة دعاء والدعاء دعاء وذكر الله تعالى، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هدفهم مش الدنيا، هدفهم وجه الله. ما جمع بلال وصهيب غيره بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما الايات دي تنزلت يا اخوانا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما يجي واحد يسلم عليه يتسمر في الارض، ما يسيبش ايده غير لما الفقير يسيب ايد النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل واقف، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون ورا شيء مش فاضي، يفضل واقف لغاية ما الفقير يقضي حاجته ويخلص سؤاله، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هو الرجل يتحرك، يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. وروي انه لما كان يلتقي بابن ام مكتوم كان يقول اهلا ومرحبا بمن عاتبني فيه ربي، تعالى ما يقدرش ينشغل عن عبد الله ابن ام مكتوم ابدا. ابو بكر الصديق كان جالسا ومعه بلال ومعه صهيب ومعه ابن مسعود، فمر ابو سفيان، وابو سفيان كان لسه ما اسلمش، فيقولون لم تفعل او لم تعمل سيوف الله، لم تأخذ سيوف الله من هذا الرجل الشقي مأخبها. فيرد عليهم ابو بكر الصديق سيد اولياء الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فيقول اتقولون هذا عن سيد قريش، تقولوا الكلام ده عن سيد قريش، يريد برضو ان يقول كلمة لأبي سفيان كتأليف لقلبه. ابو بكر لا يريد شيئا من ابي سفيان، وانما تحليف لقلب الرجل عشان شايف في خير. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب غضبا شديدا ويقول له: ما هذا الذي تقوله يا ابا بكر؟ انك قد اغضبت اخوانك، ولئن كنت قد اغضبت اخوانك فقد اغضبت ربك. لو اغضبت دول ده الصديق، لو غضبت دول تبقى اغضبت ربك. فيذهب ابو بكر اليهم ويستذبحهم، فيقولون: لا عليك يا اخي يا اخي. شوف الحساسيه بعد نزول هذه الايات. ودول مين؟ الصفوة الكبر جدا، ابو بكر الصديق. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هم دول اللي عاوزين وجه الله، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عن، طبعا في بحث هنا في وجه الله. طبعا اهل السنة يثبتون صفات الله تعالى، مش كده ولا لا؟ لكن المقصود في كلمة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه ربك، ويبتغون يريدون وجهه. المقصود لو قال احد ان مقصود بها الذات، الذات ذات الله تعالى، ويثبت لله وجه، فهذا امر لا يخرج عن مذهب اهل السنة والجماعة. لان الوجه ان اثبتناه لله فليس كوجهنا، مش كده ولا لا؟ انا وجهي بعض مني جزء، فممكن اقول ده وجه، دي ايد، ده كذا، ده كذا، فابعد في تبعيض. لكن بالنسبة لله ليس فيه، ربنا لا ينسب الى التبعيض، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ وانما نثبت لله الصفات كما اثبتها لنفسي واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف. فالكيف مجهول، ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، مش كده ولا لا؟ لا معطل ولا نحرف ولا نمثل ولا نكيف، وانما نثبت الصفات لربنا تبارك وتعالى. يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، العلة انت عليك من حساب هؤلاء من شيء؟ ابدا. وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. انت لن تحاسب عنهم وهم لن يحاسبوا عنك. تصور انت كرجل داعية مسؤول عن مسجد مثلا، وفي في المسجد اغنياء وفي في الناس فقراء، كيف تعامل الناس؟ كيف نعامل الناس في زماننا اليوم؟ نحن نعلم ان في جماعات سياسية، جماعات اسلامية، ولكن نهجها السياسي اهتمامها دايما بمين؟ بالجامعات، طلبة الجامعة، النقابات، كذا، لكن ما يهتمش بالعامل، يهتمش بالانسان الفقير. دي دعوة تبقى مخالفة لهدي الانبياء، مش كده ولا لا؟ هدي الانبياء ما بي، لان انت ما يكون هدفك النقابات، هدفك ان يكون اتباع الدكاترة، اطباء، مهندسين، ضباط، يبقى معنى كده ان الدعوة انت بتثقلها بمقاييس غير مقاييس الشرع الاسلامي، مش كده ولا لا؟ انت بتدعو الانسان كانسان، على درجته او انحطت، مش كده ولا لا؟ درجته عليت او انحطت، عند الله سواء، ده انسان وده انسان. واذا دعوت انسانا يبقى هدفك بان يهدي الله على يديك رجلا واحدا. ما قالش الرجل ده دكتور، او الرجل ده ضابط، او الرجل ده مهندس، او الرجل ده رجل اعمال. ولذلك برضو انت اسعى عشان تشوف نفسك انت على المسار الصحيح ولا لا. هل انت كرجل داعية، على سبيل المثال لو جالك اتنين يسألوك، ده راجل من الناس الكبار وده راجل غلبان شغال بواب في البيت اللي جنبك، تهتم بمين وتحتفظ بمين وتبقى عايز تشيل مين من على الارض شيل؟ اقدر ده جالك خبط عليك عشان التفتيت في فتوى، والتاني جاي خبط عليك عشان التفتيت في فتوى، ايهما تترحب به؟ اجعل الاجابة سرية عشان ما تفضحش نفسك. ما دي مشكلة للأسف بنجدها حتى في المساجد. بيحتفى في بيوت الله بالاغنياء، يحتفى في بيوت الله باصحاب المراكز، يحتفى. عشان برضو نبقى نوضح، نحن لسنا ضد الغنى لما يوظف لمصلحة الاسلام ولمصلحة الدعوة، وانما نحن ضد ان تقيم الامور او المبادئ تختل. ما تقس الناس بمراكزها، تقس الناس باموالها، وانما تقيس الناس ايه يا اخوانا؟ تقيس الناس بالتزامها بشرع الله سبحانه وتعالى، بالاعتقاد الصحيح، بالالتزام بالعبادات، بالالتزام بالاخلاق وبالمعاملات، والا تبقى الدعوه انحرفت عن خطها. للاسف بنجد في بعض المساجد هناك دعاء، تجد الناس دول ليهم مكانه معينه، ودول لا، دول من الناس اللي هو يعني ردته ايه ده؟ ده مش عارف شريطه، لكن ده يعتبر لواء، مش كده؟ رايت بعيني او سمعت باذني في بعض المساجد الاخوه بيقسموا الناس الى درجات. رجل لا لا يا عم، ده الراجل ده قريب من الشيخ، ده لواء، هو مش لواء يعني في رتبة جيش او شرطه، ما اقصدش، ده هم بيهزروا يعني بيضربوا باللواء علشان ده راجل غني وراجل صاحب مركز كبير فيبقى قريب من الشيخ، لكن الفقير او الانسان اللي على قده يبقى بعيد عن الشيخ ويطرد من المجلس، ما يقربش. ممكن يكون عند الشيخ بقاله 20 سنه والتاني ده لسه بقاله 3 4 شهور، والشيخ يقربه من مجلسه والاخر يبعد من المجلس. لماذا؟ لان هذا رجل عنده وسيستطيع ان يدفع، يدفع لمن؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وانما نحن نتكلم عن المقاييس والمبادئ والقيم. للاسف نعلم ان هناك بعض الاخوة ساعة ما يلتزم، لو كان هذا الاخ ابن ناس مثلا من الناس الاغنياء والطبقات الارستقراطية، يتقرب من بعض الدعاء يقربه جدا، لدرجة انه ممكن يجعله ابنه، وممكن واحد تاني ابن حداد ولا حاجة يلبس وتغلق الابواب في وجهه. هذه ليست دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. كونوا صرحاء مع انفسكم، لا نريد ان نكون كالنعامة بندفن رؤوسنا في الرمل، وانما نريد ان نصارح انفسنا. الامر الثاني اللي الايه بتوضحه ان مفيش سلطه دينيه. لا، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. مصيبه انك تظن انك انت رجل ليك سلطه دينيه. في سلطه دينيه في الاسلام ابدا. يعني ايه سلطه دينيه؟ سلطه على القلوب. نعلم ان بعض الشيوخ، وللاسف هذا الكلام كان عند الصوفيه، اللي جابوا في حق من يتسمون بالسلفيين، تجد بعض الناس لو واحد اتجوز بدون اذن الشيخ يبقى نار اسود. مصيبه. اتجوز مع ان عبد الرحمن بن عوف تزوج وهو مهاجر في المدينه وهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، فاكرين الحديث الذي امهر زوجته نواه ورعى النبي صلى الله عليه وسلم عليه اثر سفره، فقال ما هذا يا عبد؟ قال تزوج. تزوج بدون علم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومش في بيئه عاديه، دي بيئه تعتبر كانت استثنائيه. مهاجرين من مكه الى المدينه، لابد كل كبيره وصغيره يشرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجد هنا مستحيل. الشيخ اتجوزت من غيره بتبقى مصيبه. يا اخوانا لا نريد كهنوتا في الدين، مش عاوزين كهنوت. الشيخ يغضب على فلان، الشيخ يفعل كذا، دي مصيبة يا اخوانا. ربنا قال عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه ملوش السلطة على الارواح والنفوس. قال ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يبقى انا مملكش اني ممكن ابص كده على الوجوه الاقي الواحد شكله مش عاجبني، اقول له لو سمحت ما تحضرش الدرس تاني واطلع بره. هذا لا املكه ولا تملكه اداره المسجد. للاسف صدقوني يحدث في بعض المساجد، يحدث ان بعض الاخوه لك شكله غريب مش عاجبنا، ده لو ما اضطردش بره ممكن يضرب كمان، ممكن بعض الاخوه يقوموا بضربه. الكلام ده للاسف يحدث. يا اخوانا صححوا طريقكم مع الله سبحانه وتعالى. انا احكي لكم وقائع بالفعل. لماذا؟ لكي ننقي الصف المسلم، عايزين ننقي نفسنا من الخلافات الدينيه ومن الوقوع في براثن الكهنوت الديني الذين يستغلون الناس باسم الدين. هذا امر للاسف مصيبه ما بعدها مصيبه، لان الناس اللي بتخطئ بره وتعصى بره، الناس دي مش حاطه في اعتبارها انها قريبه من الله، حاطه في اعتبارها انها عصاة. لكن ساعه ان يمارس الكهنوت باسم الدين يمارس الكهنوت باسم الله، باسم السنة، باسم العلم، باسم الشيخ والعلم والتربية الإسلامية والتربية على كذا وكذا. هذا حينئذ نقف أمام من يفعل هذا ونقول لو قف، من الذي سوغ لك هذا الفعل؟ الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، لن تحاسب عنهم، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. يبقى ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الجواب بتاعها ايه؟ فتكون من الظالمين لو طردتهم. العلة ايه؟ ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم. يبقى العلة انك انت مش هتحاسب عنهم فما تطردهمش، وما تطردهمش عشان ما تكونش من الظالمين. واخد بالك من التركيب جايز ده؟ يبقى العلة انت ليس ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. والجملتين دول يؤدوا الى قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر اخرى. لا تزر وازرة وزر اخرى، معنى ما عليك من حسابهم من شيء، وما نافع، وبدأ بعليك. خلي بالك، لان المقصود شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: افانت انت بالذات تنقذ من في النار؟ قال هنا: ما عليك من حسابهم من شيء. ما قالش بقى وما عليهم من حسابك من شيء، لا، وما مشوف. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابهم عليك من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لان المقصود شخص النبي عليه الصلاة والسلام. ما عليك من حساب، ما عليك انت من حسابهم من شيء. لما اتكلم عليهم هم ما قالش وما عليهم عشان يقول اتنين النظم متفق، لا، ده خلافها، عشان يبين ان الامر المقصود بهم ما ادعوش، هم ما حدش لهم ادعى او حد ظن ان حساب المصطفى على حد منهم، فما نفاش وقال وما عليهم من حسابك من شيء فيطردونك، مش كده ولا لا؟ لانه هذا ليس وارد، وانما الوارد ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم انت فتكون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ربنا جعل هذا الامر كده. وكذلك ذلك بقت بإشارة يعود على محذور، كذلك الفت فتناهم، فتن من بمن؟ بعضهم ببعض، كما قال في سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هنا قد وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ربنا جعل دول فتنة. والفتن اللي هو ايه؟ الفتن اصل لغته، اصل وضع اللغة، لما يجي الرجل السايخ يجيب الدهب اللي فيه الشواهد ويحطه على النار يفتنه، فالفتن ده انه طلع الشواهد منه ويصبح الذهب خالص، فكأن الاختبارات والابتلاءات عشان تفتن الناس فيختبر ويبتلى، تظهر النفس بعيدة عن الشواهد، فيظهر الانسان الكافر خالص، ويظهر الانسان المؤمن ايه؟ خالص. فبتخلص الانسان من شوائبه، القلب يخلص من الشوائب العالقة به، فيظهر المؤمن على حقيقته ويظهر الكافر على حقيقته. فقال: وكذلك فتنا بعضكم بعضهم ببعض. حدثت الفتنة، المستضعف شايف الكافر، المستبد شايف ده، يقول لك هو دوت لو كان خيرا ما سبقونا اليه، وهتيجي الايه توضح. شوف، يبقى وكذلك الفتن فتنا بعضهم ببعض، لكن هؤلاء السابقون الاولون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين ما فتنوا وما ظهر عليهم خطا، فما فتنوش بغنى الاغنياء ولا باستبدادهم ولا باستكبارهم، ولكن كانت النتيجه ليقولوا، مين اللي قال؟ المستكبرين بس. اهؤلاء من الله عليهم من بينهم، دول هؤلاء من الله عليهم، من يعني منح واعطى وعطيه كبيره وانعم عليهم انعامات عظيمه، هؤلاء مش قالوا امنا عشان يتشككوا في المن نفسه، لا، ده السؤال والاستفهام وقع على ايه؟ على هؤلاء اللي هم زي ما قال انت قلت للناس. الاستفهام لما يقع على الضمير فهنا وقع على اسم الاشاره ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. دول ربنا زي ايات لا شبيهه كقول الله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا قال الذين كفروا، هيقولوا ايه عن المؤمنين؟ اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا؟ مين فينا افضل؟ خير مقام عايش ومستريح ومع فلوس، خير واحسن نديا احنا لينا قاعدين في النادي، لكن دول بيقعدوا على الارتفاع. فين احنا من دول؟ وحينما قال لو كان خيرا ما سبقونا اليه. فده وجهة نظر الكفار والمشركين، نظرين على انهم هم من طين احسن من طينة الفقراء. فيقول لك دول ربنا ينعم عليهم ويمن عليهم ويخليهم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الدين نفسه مش صح. لان لو كان صح اللي اعطانا كان ادانا الدين زي ما ادانا الدنيا يدينا الدين. شفت الفتنه؟ هذا قياس باطل. اللي ادانا الدنيا يبقى احنا احسن منهم، مش كده ولا لا؟ طالما ربنا انعم علينا بالمال وبالغنى وبالمركز وبالسلطه يبقى معنى كده ان احنا احسن منهم وربنا عاوزنا. او ربنا لو كانت هناك ساعه وقيامه كمان لاوتين مالا وولدا، مش كده ولا لا؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فالانسان يظن انه على خير طالما ربنا اداله في الدنيا. ايحسبون انما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مش عارفين انها ابتلاء، مش عارفين انها اختبار، مش عارفين انها امتحان. فلما اداهم ظنوا انه هذا لنفعتهم عند الله ولانهم قريبين من الله، وما ظنوا ان هذا ابتلاء واختبار وامتحان ليهم. فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اختار دول بالذات من بيننا. فرد عليهم ردا محكما متينا فقال اليس الله باعلم بالشاكرين؟ اليس السؤال الفكري، اليس الله باعلم بالشاكرين؟ واشمعنى الشاكرين؟ هؤلاء شكروا وهؤلاء علم الله فيهم خيرا ولو اعطاهم لشكروا، اما انتم فكفرتم بنعمه الله. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى هؤلاء من عليهم واعطاهم من الدنيا، فماذا كانت النتيجه؟ كفروا بنعمه، كفروا بانعم الله عليهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ هؤلاء. ولذلك قال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أنتم بطرتم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فبطر المعيشة موجود عندكم أنتم. هؤلاء علم الله منهم أنه لو أعطاهم لشكروا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولذلك الاختبار والامتحان بيكون لإظهار علم الله القديم. وربنا لما بيقول انه لما بيبتلي الناس وكذلك حينما يبلو الناس نبلوكم بالشر والخير فتنة، ويقول لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب مثلا. يبقى هذا الامر يظهر علم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يبتلي لإظهار العلم. فحينما يقول لنعلم، لنعلم دي مش معناها انه اكتسب علم جديد، وانما علم ربنا ايه؟ علم ازلي، لكنه بيظهره. هذا العلم مش هيحاسبك بيه، لانه لو حاسبك بالعلم تقول هذا امر لم يقع ولم يحدث بعد، ولكن ساعه ما يقع يظهر علمه القديم فيحاسبك عليه. لكنه ما استفاد علما جديدا وما اكتسب علما جديدا، وانما علمه ازلي. فهنا يقول تعالى اوليس الله بأعلم بالشاكرين، يعلم من يشكر ومن يجحد. والناس إما شاكرون وإما كافرون جاحدون بأنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الصحابة لما أمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت إليهم الدنيا، والدنيا دول هؤلاء المشركون سلبت منهم الدنيا. هذه الدنيا جاءت لصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأصبح هؤلاء الفقراء في يوم من الأيام أغنياء، وفتحت عليهم الدنيا، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. مشكلة كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذا معنى ذلك أن مسألة الشكر على النعمة ربنا أعلم به، فهؤلاء بطروا معيشتهم وبطروا أن يشكروا ربهم على نعمائه. الآخرون بين الله أنهم سيعطيهم في يوم من الأيام، ومكنهم وأعطاهم وكانوا خير أمة أخرجت للناس. أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. إحنا كان عندنا مشركين جاحدين، قال عنهم إنهم لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهؤلاء هم الذين دار معهم النقاش. مجموعة آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا من المستضعفين الفقراء، وذكرهم الله تعالى في هذه الآيات الكريمة. فريق آخر سيأتي في مستقبل الزمان، وكانت أثناء نزول الآيات يتوفد على الرسول صلى الله عليه وسلم وقتا بعد وقت، مجموعة إثر مجموعة، فرد إثر فرد. هؤلاء الذين يجيئون ما موقفهم؟ ربنا لم يتركهم، وإنما قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، ما قالش وإذا جاءك الذين آمنوا، عشان يتكلم عن مين؟ عن الذين قال في شأنهم: ولا تطرد الذين يدعون، مش كده؟ لكن بيتكلم عن الذين يؤمنون، ويؤمنون كفعل مضارع يدل على الاستمرار. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا آنا بعد آن فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل أي حد من الذين آمنوا هؤلاء، حتى ولو كانوا من الكفار المستبدين، حتى ولو كانوا من المعادين للدعوة، لأن الإسلام سيوضح هنا أنه يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، لو حتى من دول تحول عن خطه القديم وأراد أن يؤمن، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طب لو تابوا يا رب، تاب الله عليهم، يبقى التوبة بشروطها. فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه. هل كلمة فقل سلام هم اللي جايين؟ مين يسلم على التاني؟ المفروض هم اللي يسلموا. هل ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء خاصة إن هم جايين له يلقي عليهم السلام؟ وارد، وبهذا قال بعض المفسرين: يبقى الذين يؤمنون لو جمل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من ربي أن يقول لهم سلام عليكم، هو اللي يقول لهم، وتبقى حالة خاصة بمجموعة لسه داخلين بالإيمان جديد. فلما يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم مش هم اللي هيلقوا، هو اللي هيلقي عليهم السلام. يبقى هذا قول المفسرين. قول آخر: إن الذين يؤمنون بآيات الله وتحقق النبي صلى الله عليه وسلم من إيمانهم سيبلغهم تحية من عند الله، يقول لهم سلام عليكم، لأن هذا السلام تحية للمؤمنين حتى في الجنة، مش كده؟ سلام قولا من الرب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هنا يقول تعالى: إن هؤلاء الذين يؤمنون بآياتنا إذا جاءوك فقل سلام عليكم. القول الثالث وهو قول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وهو الأظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هؤلاء بإخبار من الله أن الله جعلهم سالمين، فقال سلام عليكم، ليست كتحية وإنما كإخبار من الله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. والسلام من السلام من إيه؟ سلام من إيه؟ من الآفات، من العيوب، من ما سيحدث لهم من عذاب، مش عذاب، سلام عليك، في سلام من الله تبارك وتعالى، سلام من كل شيء ممكن يضركم، سلام عليكم. كما يقال لأهل الجنة طبتم فدخلوها خالدين. سلام عليكم، مش بمصر. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب رحمة، يخبر اهو الخبر واضح، سلام عليكم، ده خبر. الخبر الثاني كتب ربكم على نفسه الرحمة، والآية دي فسرناها في الآية 12 من سورة الأنعام، كتب ربكم على نفسه الرحمة، مش كده؟ ولذلك الكتب شيء، الكتابة شيء، ورحمة الله الواسعة شيء ثاني شيء. الرحمة المكتوبة تتعصير، مش كده ولا لا؟ والحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله كتب عنده في كتاب فهو موضوع او موجود فوق العرش، مكتوب في ايه؟ سبقت رحمتي غضبي، مش كده؟ فقال لي هنا كتب ربكم على نفسه الرحمة. طبعا فيش حد يوجب على الله شيء، وانما الذي يوجب من؟ الله. فصفة الرحمة واجبة لله لا واجبة عليه، واجبة له لا، لان ربنا لا يوجب عليه احد شيء، احنا اللي يوجب علينا، لكن ربنا حد يوجب عليه شيء؟ ابدا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو اللي كتب سبحانه وتعالى. هيبين في سورة الاعراف ان ده امر خاص. شوف هيقول ايه، اما يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين، واخد لك التحديد، رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه إلى آخره. يبقى فسأكتبها لمن؟ للمتقين. واضح؟ فقال هنا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ما هي الرحمة؟ إنه من عمل منكم سوءا بجهلة، دي قراءة، إنه بكسر الايه؟ الهمزة. فده إنه دي استئنافية، جملة مبتدئة، كأنه بيقول ايه؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة. طب الرحمة دي مؤدائي بالنسبة لنا حينلنا منها ايه؟ تفسيرها ايه؟ إنه بالكسر. لكن لو قلنا أنه بالفتح يبقى دي بدل البعض من الكل، ويبقى كأنه بيقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، من ضمن هذه الرحمة وجزء منها هيبقى خاص بمين؟ بالتائبين. أنه، يبقى خدت بالك من فرق أنه وإنه؟ لو كسرت فهي استئنافية، لو فتحت وبكل قرأ جمع من القراء متواترة، القراءة متواترة، أنه وإنه، ويقول دي تديك معنى ودي تديك ايه؟ معنى أنه وإنه. فلو خدناها على إنه بكسر يبقى هذه الرحمة ما كيفيتها؟ كيف ستكون؟ ايه حظنا منها؟ هيحصل لنا ايه من هذه الرحمة المكتوبة؟ فقال إنه من عمل منكم سوءا بجهالة. بجهالة، هل الجهالة عكس السفه والخفه؟ ما هو الانسان من سفهه ومن خفته ممكن الشهوه تغلبه، يرتكب خطا، ممكن يخطئ اي خطا لاي سبب من الاسباب ويرتكب ذنب، يبقى ده ارتكب وهو جاهل، يبقى الجهل ده خفه وسفه ولا جهل عكس العلم؟ ها؟ جهل عكس ايه؟ مش عكس العلم. الجهل بمعنى السفه والخفه، وده قال عنه هنا، وكان العرب كانوا بيفرحوا بيه اما كانوا يتكلموا عنه كانوا يفخروا بيه، لئن جهل احد علينا لنجهل فوق جهل الجاهلين، مش الجهل بمعنى العلم، العكس، الجهل العكس الحلم. فقال هنا انه من عمل منكم سوءا بجهاله، وممكن الجهاله تكون عكس الايه؟ العلم برضه. ولذلك قال الحسن البصري وأثر ذلك عن بعض المفسرين الأوائل كذلك، إن كل إنسان يرتكب خطأ أو يرتكب إثم فهو جاهل. جاهل إما بالذنب أو جاهل بمآل الذنب وبعقوبته، حتى لو عارف إنه حرام جاهل، لأنه لو ساعة ما ارتكب الذنب علم قدرة الله وشدة بطش الله وانتقام الله مش هيرتكب الذنب ابدا، مش كده ولا ده؟ الدم يقف في عروقك، الدم يتجمد في العروق. لو الانسان عاين صفات الله وبدا يذكر قوه الله ورقابه الله وقدره الله عليه، وانه قادر ان يخسف بك الارض، يستطيع الانسان يرتكب الذنب؟ مش كده؟ يبقى ارتكبه عن ايه؟ عن جهل. واخد بالك ولا؟ شوف فقه القران: انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح. مش بشروط، عشان ما يبقاش فيه غرور ويرتكب الانسان ذنب ويقول خلاص ربنا قال سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، اعمل ما شئت. وتحيط بك الخطيئه، بعدها تحيط بك الخطيئه تبقى مصيبه سودة، ما تعرفش تتوب منها تاني، مش كده ولا؟ ما تعرفش ترجع للطريق تاني، تيجي عايز تتوب تلاقي ما عندكش المقدره على الرجوع، مش كده؟ وذا قال ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. ده يختارك، اوعى تفتكر ان التوبه دي بعيده عن قدره الله، ده هو اللي بيختارك للتوبه. لو وجد فيك خيرا يلهمك التوبه ثم تاب عليهم ليتوبوا. شوف التعبير، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، لقيت الارض دي على ساعتها واضيق من خرم الابره، ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، نفس الاثيم قعد، وظنوا الا ملجا من الله الا اليه. وصلت للحاله دي؟ اه. ثم تاب عليهم ليختارك ليتوبوا، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول تعالى: انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح. لو انت ارتكبت الذنب وانت جاهل، فالجاهل غير مؤاخذ، لكن الجهاله بمعنى ايه؟ ان الانسان عارف انه غلط وارتكبه ثم تاب، شرط يتوب واصلح. لابد بعد التوبه من صلاح، تصلح في الارض. يبقى شفت شروط التوبه صعبه وعفو، لذلك هي مش مساله بسيطه. ان الله يحب ايه؟ التوابين. مش بعض السلف بيسال واحد بيقول له اشتهي التوبه واطلب امرا سهل جدا ومش عارف اوصل له، قال له ايه؟ قال له اتوب. قال له اتدري ما تطلب يا رجل؟ انك تطلب ان تكون من اولياء الله، حبيب لله. الم يقل الله تعالى ان الله يحب التوابين؟ ده انت لو تبت تبقى انت حبيب لله. واذا احبك كنت ايه؟ كان سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويدك التي، يبقى هتبقى ولي من الاولياء، مش كده ولا ايه؟ فالتوبه مش امر سهل. ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور. لو قرانا انه هنقرا ايه؟ فانه غفور رحيم، مش كده؟ وقال تعالى: انه من عمل منكم، يبقى بدل البعض من الكل، من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه او فانه غفور رحيم. وكذلك مفرق الايات: ولتستبين سبيل المجرمين. نقف عند الايه 55 لنجعلها اول درسنا المقبل ان شاء الله تعالى.